باب مذاهبهم في آت الزوائد، وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازنه عد أعدلا، وفي النمل آتاني ويفتح عن كلي حما، وخلاف الوقف بين حلا على، ومعك الجواب الباد حق جناهما، وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا، وفي التبعا في آل عمران عنهما، وكيدون في الأعراف حج ليحملا، بخلف وتؤتوني بيوسف حقه، وفي هود تسألني حواريه جملا، وتخزوني فيها حج أشركتمون قد هداني، اتقوني يا أولي اخشوني معولا، وعنه وخافوني ومن يتقي زكى، بيوسف وافى كالصحيح معللا، وفي المتعالي دره والتلاق والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. باب مذاهبهم في ياءات الزوائد، كمل الباب. طبعا عرفنا يعني ايه ياءات الزوائد الحصه اللي فاتت، وخدنا بعض الياءات وشرحنا بعض الابيات، الكلمات الياء اللي عليها الضم الياءات اللي فيها خلف القوم. وأكرمني معه أهانني إذ هدى، فيقول ربي أكرما، فيقول ربي أهانني. وأكرمني معه أهانني إذ هدى، من اللي أثبت الياء في هذه في تلك الأحوال؟ إذ هدى، الهمزة البدء نافع بس. طب انا سالتك فيهم المره الجايه ما حطوش، مش هكمل الشرح ماشي يا عم، عشان كده كده يعني كده عدل العلم يعني خلاص. واكرمني معه اهانني اذ هدى، مين اللي اثبت؟ نافع. اذ هدى نافع، والبذي نافع يثبت وصلا فقط. احنا بنرجع للقاعده القديمه، حمد شكور امامه. طب والبذي وصلا ووقفا، يبقى البذي وصلا ووقفا، قنبل محذوف، محذوف وصلا ووقفا اللي ما ذكروش هنا. طيب قال لك وحذفهما للمازني عد اعدلا، المازني ده اللي هو مين يا عم الشيخ؟ المازني اللي هو ابو عمرو عد اعدلا، يبقى في حاجه في يبقى في وجه عادل وفي وجه اعدل. يبقى قال لك ان سيدنا ابو عمرو البصري له ايه؟ له وجهان، الحذف والاثبات. طيب الحذف هو الاعدل، يعني هو الايه؟ هو الحكم عليه انه هو الاعدل، يعني هو الاولى هو الاشهر ان هو يحذفها خالص، ولكن في وجه انه ايه؟ يثبتها. على وجه الاثبات يثبتها وصلا ولا وقفا؟ وصلا فقط. يبقى الوجه الاثبات وصلا فقط. يقول ايه بقى؟ نقرا لسيدنا نافع والبزي، فيقول ربي اكرمني واما، فيقول ربي اكرمني واما اذا، فيقول ربي اهانني كلا. يقف سيدنا نافع فيقول ربي اكرما، فيقول ربي اهانا. في هذا الوجه سيدنا نافع، في وجه سيدنا ابو عمرو زيه. في البزي فيقول ربي اكرمني واما، فيقول ربي اكرمني، فيقول ربي اهانني كلا، فيقول ربي اهانني. سيدنا ابو عمرو له وجه الاعدل عد اعدلا، حذفهما الحذف هو الاعدل لسيدنا ابو عمرو اللي هو المازني، وله وجه وروي عنه ايضا الاثبات وصلا فقط، يبقى زي نافع في الوجه الاثبات، والاشهر عنه زي ما قلنا هو الايه؟ الحذف. خلاص؟ هنا خلصنا هنا اهو. فهمنا البيت؟ البيت اللي بعده هو في النمل اتاني مش كده؟ وفي النمل اتاني ويفتح عن كل حلا، وخلاف الوقف بين حلا على، وفي النمل اتاني، طبعا اتاني دي جت كتير، اتاني الكتابه وجعلنا نبي، عايز موضع النمل، فما آتاكم خير مما آتاكم، اللي في سورة النمل. وفي النمل آتاني، قال لك ويفتح عن كل حمل. أول مرة يذكر في الباب ده إيه؟ الفاتح. هو بيقول يا يكذب يا إثبات. طب فهمت إيه من ويفتح عن أولي حمن؟ أي أنها مثبتة مفتوحة عن أولي حمن. عن أولي حمن ده اللي هم مين؟ أي عن أولي حمن. العين رمز مين يا شيخ؟ حفص أبو عمرو. الهمزة؟ أبو عمرو. الهمزة ده لسه شد ده لسه قايلك فيها من تعالى في الوقت. نافع والحاء أبو عمرو. أبو عمرو. بيثبتوا بيد إيه؟ مفتوحة. مفتوحة. لأن لو قال أثبات إثبات فقط هتحذف من أجل التخلص من التقاء الساكنين. يبقى قال لك ويفتح عن أولي حمل، يبقى في الاصل ان الهمزه محذوفه لكل القراء للتخلص من انتقاء الفكر. حتى اللي هيثبت اللي هيثبت هيثبتها لو هيثبتها هيحذفها للتخلص من انتقاء الساكنين، لان معناها ايه؟ ساكن. الا ده هم فتحوها يعني اثبتوها وفتحوها. ما هيجي لك هو في خلاف الوقف هيجي لك دلوقتي. يبقى عن أولي حمن هيقولوا ايه؟ فما آتاني الله آتاني الله، يثبت الياء ويفتح. حفص ونافع وابو عمرو. ماشي. فضل معانا مين؟ ها ناخد الباقيين. ها ابن كثير، ابن عامر، ابن عامر، حمزة الشعبة، حمزة الكساء. يقولوا ايه؟ محذوف. فما آتاني الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم، خير مما آتاكم. خلاص؟ يقفوا على ازاي؟ المزاج هيجيب لك الوقف بعد كده. قال لك وخلاف الوقف بين حلم على، وخلاف الوقف في حد الوقف بقى من اللي اثبتها بخلف بين حلم على، دول اللي اثبتوها ايه؟ وقفا بخلف. الباء رمز مين؟ الباء رمز قالون. الحاء ابو عمرو. العين حفص. يبقى اذا قالون وابو عمرو حفص يثبتوها ايه؟ بخلف في حاله الوقف. اما في حاله الوقف مفتوح عن حفص ونافع وابو عمرو. يبقى انا عندي قالون وابو عمرو حفص يقولوا ايه؟ فما اتاني فيها وجهين في الوقف، عند اثبات لقالون وابو عمرو حفص. طيب في الوقف قالون فما اتاني الله وزي ابو عمرو وزي حفص. في من عندنا هنا ناقص؟ ورش. ورش له الحذف وقفا قولا واحدا. فما اتان لكن يوصل بياء مفتوح. يبقى انا عندي هنا لما بطرح بقى هيبقى عندي مين المين؟ ورش او ورش اهو بالحذف وقفا قولا واحدا. يبقى ورش حذف وقفا قولا واحدا. اما في حاله الوقف لاثبتها مفتوح. بقيت اللي اثبتوها مفتوحه في الوقف لهم الخلف. بقيت اللي اثبتوها في المفتوحه في الوقف لهم الخلف فين؟ في الوقف. طب الجماعه دول محذوفه وقفا ووقفا. فما اتان فما اتاني الله. يبقى ابن كثير وابن عامر وشعبه وحمزه بتسالهم الايه؟ الحذف وطلا ووقفا. فهمنا البيت وفي النمل اتاني ويفتح عن اولي حمن وخلاف الوقف بين حلم على. بعد كده بيقول ايه؟ ومعك الجواب الجواب البارد حق جناهما. كالجواب دي في سوره سبع. وجفان كالجواب وقدور راسيات. بعد كده بقول لك مع جواب الجواب ايه؟ العاكف فيه البادي سواء العاكف فيه سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد. ومعك الجواب البادي حق جناهما. الاثنين مع بعضهم اللي اثبتهم مين؟ حق اهو حق جناهما. حق ده رمز مين يا شيخ محمد؟ ابن كثير ابو عمرو. ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وحق فيه وابن العلاء قل. جناهما الجيم رمز حق جناهما. ابن كثير وابو عمرو ورش. الحاء حق لكلمة على بعضها مش الحاء بس. حق ابن كثير وابو عمرو ورش والجيم رمز ورش. دول اللي هيثبتوا ايه؟ الجواب والبان. هيقولوها ازاي؟ سواء وجفان كالجواب وقدور الراسيات طيب ابن كثير يقف على ازاي؟ كالجواب وابو عمرو كالجواب. يبقى انا عندي ابن كثير وصل ووقفا وابو عمرو وصلا فقط. وجفان كالجواب وقدور كالجواب واشرب عمرو لكثير كالجواب زيها برضه. سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد زميل بكثير ابو عمرو وش بكثير والبادي وقفا وابو عمرو وش والباد وضحك. بعد كده بيقول ايه؟ وفي المهتدي الاسرى وتحت اخو حلا. وفي المهتدي الاسرى المهتدي في سوره ايه؟ الاسراء. وتحت اللي هي سوره الكهف. من يهدي الله له فهو المهتدي ومن يضلل. في الموضعين سورة الإسراء أهي وتحت اللي هي سورة الكهف هي اللي تحت الإسراء يعني. وفي المهتدي الإسراء وتحت من اللي أثبت الكهف فيها أهو أخو حلا. الهمزة رمز مين يا شيخ محمد؟ الهمزة رمز مين؟ والحاء أبو عمرو. وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا. من اللي أثبت؟ أبو عمرو نافع. وأبو عمرو نافع وأبو عمرو يثبته إيه؟ وصلا فقط. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل قالوا ده ورش. قالوا أبو عمرو من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل يقفوا فهو المهتدي ورش فهو المهتدي وضحت خلاص. وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا. وبعد كده قال لك وفي التبع عن في آل عمران عنهما. يبقى نفس الحكم الياء اللي تاخد نفس الحكم ايه؟ في التبع عن اللي في سورة آل عمران. فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني وقل للذين. نفس الحكم من اللي أثبتها أخو حلا لأنك قالك عنهما يبقى يثبتوها وصلا فقط. ومن اتبعني وقل ومن اتبع بيت القراء بالحذف طبعا في الموضعين خلاص. طيب هو جاب لك فهو المهتدي تحت الإسراء والكهف. أما بتاعت الأعراف ثابتة لكل القراء وصلا ووقفا. من يهتدي الله فهو المهتدي جت ثلاث مرات في القرآن. واحدة جت في الأعراف دي ثابتة في كل لكل القراء في المصحف. مرسومة دي مرسومة ثابتة. أما دي محذوفة من اللي بيثبتها؟ أخو حلا وزيها إيه؟ وفي التبع عن اللي سأل عمران. طبعا التبع عن دي جت أكثر من مرة وقلت لك وخصصها في موضع إيه؟ قال عمران. على بصيرة أنا وما اتبعني مثلا ما تفهمش إنها الموضع دي. بقول بعد كده إيه؟ وكيدوني في الأعراف حجة ليحملا. كيدوني في الأعراف ثم كيدوني فلا تنظرون. من اللي اثبت الياء؟ حج ليحمل. الحاء رمز مين؟ ها؟ حج. لم ينشا. ها؟ لم ينشا. لم ينشا الحاء. الله. ها؟ يقول حاء لينشا. لم ينشا. بخلف حج ليحمل بخلف. ابو عمرو هيثبت الياء بدون ما تيدوني والهشام يثبتها بخلف. يبقى انا عند ابو عمرو يقول ايه؟ ثم كيدوني فلا تنظرون ويقف ثم كيدون هشام ثم كيدوني فلا تنظرون. ها خدها بكده وبتثبت في الحالين دول ولا وامعة؟ يبقى له الخلف وصلا ووقفا. هو نص لك على الخلف ده ما كانش لازم نذكر الخلف على فكره اهي او هنا. هو عموما هو دي اللام الوحيده اللي اثبتها هشام يعني هو خد خلف. ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدوني أو ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدون. يبقى هشام بخلف أبو عمرو قارن واحدة بثبت. طبعا إثبات أبو عمرو إيه؟ وصلا فقط. أما له وصلا ووقفا بخلف فهي الخلف ده مرتين مش مما كان يكفي الخلف واحد يعني. ماشي خلاص واضح كده. وتؤتوني بيوسف حقه، الياء اللي بعد كده تؤتوني اللي في سورة يوسف، حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تؤتوني موثقا اللي في سورة ايه يوسف. مين اللي اثبتنا حقه؟ حقه ده لفظ مين؟ حقه اللي حق يعني ابن كثير ابو عمرو، حتى تؤتوني موثقا من الله ابو عمرو، حتى تؤتون استاذ، حتى تؤتون بالابدال. طب ابن كثير حتى تؤتوني، يبقى ابن كثير وصلا ووقفا، وابو عمرو وصلا ماشي. وبيقول بعد كده ايه، وتؤتوني بيوسف حقه، وفي الكهف تسألني حواريه، وفي هود تسألني حواريه جملا، هود وفي هود تسألني حواريه جملا، اللي هي في سورة ايه هود. فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني طبعا بيشددك ما ليس لك به علم، هتكليه ده ايه؟ من اللي يثبت الياء؟ حواليه. وفي الكهف ده وفي هو لا تسألني حواليه جنبلا، الحق رمز؟ أقول جيم؟ ورش. حواليه جنبلا يثبت الياء ايه؟ وصلا فقط، وصلا فقط. فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألن ماشي. حجة يحبط طبعا بعد القراءة يحدث وصل وقف. بعد كده بيقول ايه، وتخزوني فيها حجة، فيها دي هي ايه هود، وتخزوني فيها حجة، فيها اخر حاجة ايه يهود، وفي هود تسألني ماشي. وتخزوني فيها، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف، ولا تخزوني في ضيفي. من اللي اثبت حجة اللي هو مين؟ أبو عمرو. أهو حجة أبو عمرو. طب يا ترى أبو عمرو يثبتها إيه؟ وصلا فقط. حد عقد بالكلام ده هو وصلا فقط. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يقف ولا تخزون، بيت القراء يحذفوها وصلا ووقفا. وتخزوني فيها حجة، أشرفتموني قد هداني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. كم يكا من ذكرها لك هتبقى لأبو عمرو بس، يعني معطوفة على كلمة حجة اللي بعدها ايه؟ أشركتموني إني كفرت بما أشركتموني من قبل، سورة إبراهيم. وقد هداني في سورة الأنعام، وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، سورة الأنعام. قال هداني يا أولي المشكلة، واتقون يا أولي الألباب، سورة البقر. خشوني معولا، واتقوني قد هداني، اتقوني يا أولي، واتقوني يا أولي مع بعضها، واخشوني سورة المائدة، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي. طب في برضه اخشاني صوت المائده الاولانيه اللي هي بتقول ايه، فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم، دي بعدها ساكن، فالياء محذوفه كده كده، حتى لو اثبتها هتحذف للتخلص من التقاء الساكنين. بتاعت البقره ثابته، انا بتكلم وقال لك اخشوني مع ولا، اللي هي اخشوني مع ولا اللي هي بعدها ولا، خصص لك واخشوني هي اللي بعدها ولا، واخشوني مع ولا، ولا دي مش تتمة البيت ولا، اي واخشوني ولا اللي هي بعدها ولا تشتروا، لكن بعد ايه مش هتلاقي بعدهم ايه ولا، وبعد وعنه وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، دي سورة ايه آل عمران. من اللي اثبت اليد كلها حجة ابو عمرو، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، بما أشركتمون، وقد هداني ولا أخاف، وقد هداني، وقد هداني ولا أخاف، وقد هدان، واتقوني يا أولي الألباب واتقون واخشوني ولا تشتروا بآياتي واخشون فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم وخافون. مين؟ حجة معطوف عليه أبو عمرو. خلاص كده؟ بعد كده بيقول إيه؟ ومن يتقي زكاة بيوسف وافى كالصحيح معللة. ومن يتقي اللي هي في صورة يوسف. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من اللي أثبت الياء؟ ذكاء. إزاي رمز منها يا شيخ محمد؟ كنبل ذكاء كنبل. ومن يتقي ذكاء كنبل يثبت جاء بالسد. كنبل يثبت جاء يا عم الشيخ. وصلا وقفا ولا وصلا بس ولا وقفا بس؟ وصلا وقفا. مش ده تبع ابن كثير؟ قنبل وتثبت في الحلال درا ومع درا اهي. قنبل وصلا ووقفا. انه من يتقي ويصبر. من يتقي وفي القران يقول انه من يتقي ويصبر. وافى كالصحيح معلله. يعني ايه؟ يعني عامل المعتل معامله الصحيح. ما هو دي وجه بيوجه لك ليه سيدنا قنبل؟ لان هي اصلا مجزومه حرف العله مجزومه فعل الشرط مش كده؟ قال لك لا، هو بعض في لغه العرب بعض لغات العرب بتعامل الفعل المعتل معامله الفعل الصحيح كالصحيح. ويثبت الحركه على ياء يعملها حركه مقدره ويثبتها على حرف العله. انه من يتقي ويصبر يقول لك مجزوم وعلى مثلا ويثبت الحركه على الايه؟ على حرف العين. بيعامله معامله الفعل الصحيح ويثبت الحركه المقدره على حرف العين. ماشي. هو ده بيقول لك التعريف بتاع القران. بيوسف وافى كالصحيح على طبعا يتقي اللي هي في سوره ايه؟ يوسف. بعد كده بيقول ايه؟ في المتعالي ذره. وفي المتعالي ذره. وفي المتعالي دره. وفي المتعالي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي المتعال اهي سواء منكم. من اللي بيثبت الياء هنا؟ ابن كثير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء المتعالي. مين دره؟ اللي هو مين؟ ابن كثير. طبعا بتبتها ايه يا عم الشيخ؟ وصلا ووقفا. اهي وصلا ووقفا. وفي المتعالي دره. والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. الكلمه اللي بعد كده والتلاقي والتنادي. التلاقي يبل ينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. وبعد كده ايه؟ يوم افضل عليكم يوم التنادي. التنادي يوم يوم التنادي يوم تولون مدبرين. مين اللي اثبت الياء ديت؟ درى باغيه بالخلف جهلا. درى اهي ابن كثير. درى اسمه الشيخ احمد. باغيه في الخلف جهلا. قول بقى يا شيخ محمد كده. دار الدرم ابن كثير. قالون ورش. قالون بخلف حفظ الجهلا ورش. خلاص. من اللي اثبتها؟ دار باغيه بالخلف جهلا. ابن كثير يثبت وصلا ووقفا. وصلا دار باغيه بالخلف. باغيه بالخلف يعني قالون له الخلف. يعني قالون الخلف في الاثبات والحذف. معنى الكلام ده ايه؟ يا يحذفها مطلقا يا يثبتها في الوصل بس. يا يحذفها وصلا ووقفا يبقى في حاله الوصل قالون له وجهين الاثبات والحذف. وفي الوقف الحذف قالون الوحيد. لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. يوم التنادي يوم تولون. ده مين؟ بكثير. والخلف قالون وجه الورش. وجه ورش. طيب حاصل ورش وقالون ازاي؟ يوم التناد يوم التلاق ابن كثير لينذر يوم التلاقي يوم التنادي واضح؟ نكتفي بهذا القدر والحصة القادمة إن شاء الله نكمل هذه الزوائد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.